إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أهلا بكم أحبتي في هذا اللقاء المبارك، في هذا البلد المبارك، في هذا البيت المبارك، في هذه الدقائق واللحظات المباركة التي أسأل الله حينها أن يذكرنا في من عنده كما ذكرناه جل في علاه. عنوان اللقاء: إن كانوا قالوا قاتل ومقتول، فأنا أقول حوادث على الطريق. فهؤلاء الذين تهوروا في استخدام السيارة قتلوا أنفسهم وتسببوا في قتل الآخرين، جنوا على أنفسهم وجنوا على الآخرين. السيارة نعمة، لكنها إن لم تستخدم الاستخدام الصحيح انقلبت إلى نقمة. وقف هذا على كثير من الأمور. فالتلفاز نعمة لو استخدمناه الاستخدام الصحيح. اليوم الشاشات والقنوات قلبت التلفاز إلى نقمة في البيوت، أفسدت ودمرت. الهاتف نعمة، في لحظات تستطيع أن تصل الأرحام في أدنى الأرض وأقصاها، لكن يوم أسيء استخدامه أصبح سببا في هدم البيوت. حديثنا الليلة عن السيارات وحوادث السيارات والاستخدام الخاطئ للسيارات، وما حكم الشرع في أولئك الذين يسيئون الاستخدام. ثم هناك أخبار وقصص ألها تجد مكانا في القلب قبل الآذان. سيتكون اللقاء أحبتي بعد الحمد وقبل البداية تحية. ثم السيارة نعمة أم نقمة؟ ثم أرقام وإحصائيات، ثم ما هي الأسباب، ثم حوادث على الطريق. الحادث الأول حادث قبل العيد، والحادث الثاني من لم تعلمه المواعظ أدبت في الحوادث. الحادث الثالث في ذمة الله، والحادث الرابع الملتقى الجنة. أما بعد أحبتي، فأهلا بالصغار والكبار رجالا ونساء، أهلا في هذه الليلة التي سأغير أنا عنوانها إلى حوادث على الطريق. فقبل البداية هذه تحية. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعم على الصحب والإخوان والولد والأولى، دعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا، وسائر من لسنة المحضة اقتفى وما زاغ عنها فهو حق مقدم. أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوسادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. أولئك أصحابي فحيا هلا بهم، وحيا هلا بالطيبين وأنعم. أحبتي، إن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، ومنها هذه السيارات التي نتنقل بها من مكان إلى مكان في يسر وسهولة واطمئنان. قال سبحانه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، أي ويخلق من الوسائل التي يركبها الناس في الجو والبر والبحر ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم. ومن هذه الوسائل السيارة، منافعها كثيرة، مصالحها وثيرة، حتى صارت ضرورة من الضروريات في هذا العصر وفي هذا الزمان، حيث لا يستغنى عنها في قضاء الحوائج وتحقيق المصالح. فالواجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، ومن شكرنا له ألا نستخدم هذه النعمة في أغراض سيئة، أو نسيء استعمالها، أو نستعين بها على فعل المعاصي والذنوب. قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لقد استعمل بعض الناس هذه السيارة في أغراضه السيئة والوصول إلى مآربه السافلة، فصار يسر بها إلى البراري ليقترف ما تهواه نفسه بعيدا عن أعين الناس وعن أيدي الإصلاح، تناسى أن الله في كل مكان، في كل مكان يراه. يخرج بها عن البلد ليضيع ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة في وقتها، فهل يصح أن يقال لمثل هذا إنه شاكر لنعمة الله؟ وهل يصح أن نقول أنه سالم من عقوبة الله جل في علاه؟ كلا، فهو لم يشكر نعمة الله ولن يسلم من عقوبة الله إلا أن يرجع إلى الحق والصواب. نعمة أن نقمة السيارة، نعمة أن نقمة السيارة. أحبتي، كم سمعنا عن أولئك الذين ماتوا في حوادث السيارات وهم سكارى، فبعضهم كان يسمع الغناء، فبعضهم كان سائرا إلى أماكن فيها خمى ولهو وزنا وما يكره الله جل في علاه. أحبتي، كم تسببت الحوادث في وفيات وإصابات وإعاقات، كم خسرنا من شباب، وكم ترملت من نساء وتيتم من أطفال، كل ذلك بسبب الاستخدام الخاطئ للسيارة، كل ذلك أيضا بسبب مخالفة الأنظمة التي وضعت لحماية الجميع. كم تسبب متهور بسرعته وعدم مبالاته في فقد كثير من الأبرياء، كم تسببت الحوادث في إعاقات مستديمة لكثير من الناس. قال أحدهم: أصبت في حادث مرور منذ 20 عاما بسبب السرعة الزائدة، أصبت إصابة في ظهري أدت إلى شلل كامل، أنا الآن طريح الفراش منذ 20 سنة، فأكذا انقلبت حياتي رأسا على عقب بسبب تهور وسرعة وعدم مبالاة، ضاعت أحلامي وانتهت طموحاتي، أقول مثله كثير، مثله كثير، فأعتبر يا أولي الأبصار الكيس من اعتبر من اعتبر بغيره. الكيس الفطن هو الذي يرى ويعتبر بالآخرين. اعلم بارك الله فيك، إن لم تعتبر فستكون أنت في يوم من الأيام عبرة للغابين والرائحين. اسمع بعض من الأرقام والإحصائيات حتى تعلم أن الأمر خطير. في إحصائيات لأعوام ماضية عن عدد الحوادث وعدد المصابين والمتوفين، ليس في قطر لكن في المملكة، ولكن في المملكة، لكن لاحظ لو أضفنا عليها الإحصائيات التي في قطر وفي دول الخليج لوصل الرقم إلى أرقام خيالية. في عام 1417 عدد الحوادث 135763، عدد الإصابات 250718، عدد الوفيات 3131. لاحظ النسبة في الزيادة. في عام 1418 عدد الحوادث 153727 حادث، عدد الإصابات 281044، عدد الوفيات 3474، والعدد في الزيادة. في عام 1419 عدد الحوادث 264326، عدد الوفيات 4290، عدد الوفيات 4290. في عام 1420 عدد الحوادث 267772 حادث، عدد الوفيات 4848، والعدد في الزيادة. ولم أستطع أن أتحصل على إحصائيات الأعوام القريبة، لكن الذي أعرفه أن العدد والنسبة في الزيادة لا يعلمه إلا الله. كيف لو أضفنا عدد الوفيات في قطر والكويت وباقي دول الخليج لبلغ الرقم أرقاما خيالية. أسباب هذه الحوادث: السرعة الجنونية، مخالفة الأنظمة، قطع الإشارات وغيرها. من أعظم أسباب هذه الحوادث تسليم السيارات لصغار السن الذين هم دون سن الرشد، أولئك الذين لا يدركون قيمة السيارة ولا عظم المسؤولية. كم نرى صغارا يجيبون الشوارع والطرقات مع أصحاب لهم في سيارات فارهة، ملأوا الشوارع بالتفحيط والمخالفات، آذوا وتطاولوا على الآخرين. ومن آفات العصر التفحيط والتطعيس. نعم، من الأشياء التي ابتلي بها كثير من الشباب اليوم التفحيط في الشوارع العامة أو التطعيس على الكثبان الرملية في البراري، ولا شك أن فيهما إتلاف للمال الذي بين أيديهم وهو السيارة. هؤلاء لم يدفعوا قيمة هذه السيارات، لذلك لم يعرفوا قيمتها. لكني لا ألومهم، أنا لا ألومهم، إنما ألوم ذلك الذي أعطاهم ذلك المفتاح حتى يقودوا تلك السيارة، لأن كثير منهم لا يعلم ماذا يصنع هؤلاء خلف أظهرهم. كم وقعت من حوادث بسبب هذا التفحيط والتطعيس، ذهب ضحيتها إما السائق أو كثير من أولئك الذين يتفرجون، أو بعض الذين ليس لهم علاقة في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. شهدت أحد مواقع التفحيط بعد حادث بدقائق معدودة، أسرة كاملة كانت تمر بسلام في ذلك الطريق، فاعترضها أحد هؤلاء الأشرار وقضى على أسرة كاملة. لم تدري تلك الأسرة من أين أتى الموت في تلك اللحظة، لكن هؤلاء في ذمة من؟ ومن المسؤول؟ هل هو الذي قاد السيارة أم ذاك الذي أعطى هذا الذي لا يعرف ولا يستشعر قيمة المسؤولية فقتل نفسه وقتل الآخرين؟ بين علماؤنا حفظهم الله حكم التفحيط والتطعيس والمفاسد والأضرار على الفرد والمجتمع. يقول ابن جبرين حفظه الله ومد في عمره موجها كلامه للآباء، نقول للآباء أربعوا على أنفسكم وتفكروا في العواقب ولا تتهاونوا بدماء المسلمين. ألا تعلمون أنكم تحملون إثما كبيرا متى حصل حادث بسبب هذه السيارات التي وليتم قيادتها هؤلاء الشباب الذين هم ليسوا على قدر المسؤولية. عليكم أن تعتبروا بمن حولكم وبمن تسمعون خبره من الآباء وأولياء الأمور الذين تساهلوا مع أولادهم. الثقة مطلوبة، لكن الإفراط في الثقة هو الذي لا نطلبه. الثقة مطلوبة حتى يتربى هؤلاء وهم واثقون بأنفسهم، لكن الثقة المفرطة بغير حسيب ولا رقيب هي التي دمرت الشباب. نصيحتنا للآباء ألا يمكنوا أولادهم من القيادة إلا بعد 18، وأنا أقول حتى 18، أصحاب 18 لا يعرفون قيمة المسؤولية اليوم، وبعد التمرين والتدريب الطويل نستأمنهم على أرواح الآخرين، وبعد التأكد أنهم سيقودونها في تأني وبعد عن التهور والمخاطرة، ليريحوا أولادهم ويحفظوا فلذات أسبابهم وليأمن الآخرون من أخطارهم وتعدياتهم، الله أعلم. بيّن علماؤنا حفظهم الله حكم التفحيط والتضعيف والمفاسد والأضرار على الفرد والمجتمع. سئل ابن عثيمين رحمه الله عن حكم الصعود على الكثبان الرملية المرتفعة وهو ما يعرف بالتضعيف، هل يعد آثما من يشاهد ذلك؟ ناهيك عن من يقود السيارة هناك، هل يعد آثما من يشاهد ذلك؟ فأجاب رحمه الله: أولا، المشاهدة تنبني على الفعل، هل هو جائز أم لا؟ لا نستطيع أن نبين حكم الشيء حتى نرى هل هو جائز أم لا. فنقول خروج الشباب إلى البر على هذا الوجه ربما يفضي إلى مفاسد، منها تركهم من الجماعات في المساجد، بعدهم عن الأهل، منها إتلاف الأموال، لأن السيارات تتلف بهذا الاستعمال، وهو إجبار السيارات على أن تصعد على الكثبان الرملية، وإذا تضررت كان في هذا إتلاف لهذه الأموال وإتلاف المال لغير مصلحة شرعية دينية أو دنيوية محرمة. قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ثم قال رحمه الله: ثم إني أسمع كثيرا من الناس يشكون من هذه السيارات حيث أنها تفسد الأرض والنبات، ومعلوم أنه إذا كثر تردد السيارات على أرض بعينها فإنها تتلف وتموت زروعها ومواشيها، وإذا تبين أن مثل هذا العمل مضيعة للمال وقد يكون سببا لأمور محظورة كان تشجيعه والخروج والتفرج عليه محرما. إذن الذي يقود يأثم، والذين يجتمعون هناك هم أيضا آثمون، لأنه إقرار للمحرم ومساعدة عليه، وهؤلاء ما تجمعوا هنا إلا لإظهار مهاراتهم لمن؟ لهؤلاء الذين تجمهروا من حولهم. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اسمع هذا الخبر وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أحد ضحايا التفحيط: أنا شاب أبلغ من العمر 30 سنة، أمضيت 9 سنوات منها على كرسي الإعاقة، السبب هو التفحيط، كنت أتباهى بمقدرتي وبراءتي بقيادة السيارة، بينما كنت أفحط في يوم من الأيام أمام أحد المدارس سقطت سيجارتي من يدي فوقعت على قدمي، عندها اختل توازني فاصطدمت سيارتي في عمود الكهرباء فحصل ما حصل. أحذر الشباب تحذير متأخر. يقول: أحذر الشباب من خطورة التفحيط الذي جنيت عاقبته بإحراق ضفرة شبابي، ولن ينفعني إلا رحمة الله، مثله كثير، فاعتبروا يا أولي الأبصار. حوادث على الطريق، الهدف من ذكرها الذكر والاعتبار لا التسلية والإخبار، الهدف من ذكرها العبرة والاعتبار لا التسلية والإخبار. حادث قبل العيد، أيام العشر الأواخر من رمضان بدأت تنقضي والعيد قاب قوسين أو أدنى. لا أعرف أين سنذهب وأنا أنتظر صديق الطفولة، ولكن كالعادة الجزء الأكبر من وقتنا نقضيه في جولات بين الأسواق والتجمعات والشوارع. وحين استقريت على مقعد السيارة بجوار عبد الرحمن سألني: هل جهزت ثوبا جديدا؟ لقد أقبل العيد. قلت له: لا. قال: ما رأيك أن نذهب إلى الخياط الآن؟ سألته متعجبا وأنا أهز رأسي: بقي 3 أيام أو 4 على العيد، أين نجد الخياط الذي يسابق العيد ويختصر الأيام؟ لم يجبني وانطلق بسيارته بسرعة مجنونة كأنه يسابق الزمن، حتى توقف أمام محل للخياطة الرجالية. سلم صاحبي على الخياط بحرارة، فهو يعرفه تمام المعرفة، ثم قال له: نريد أن نفرح بالعيد، نريد أن نفرح بالعيد ونلبس الجديد. ضحك الرجل وأجاب وهو يربط على كتف عبد الرحمن: يا عبد الرحمن، ألا تعلم كم بقي على العيد؟ لماذا لم تأتي مبكرا؟ أجاب عبد الرحمن وهو يهز يده بحركة لها معنى: سنزيدك في الأجرة، المهم أن ينتهي قبل العيد. أعاد الموعد: المهم أن ينتهي قبل العيد. يقول: وأنا أرقب المفاوضات الشاقة إذا بصاحبي يدفع جزءا من الثمن وهو يردد: لا تنسى بعد غد الموعد. يقول للخياط: لا تنسى الموعد بعد غد إن شاء الله، نريد أن نلبس الجديد. يقول: ثم انطلقنا بسيارتنا نجوب الشوارع بلا هدف حتى قبيل الفجر، ونحن لاهون ساهون غافلون. مضت الليلة كاملة لم نذكر الله عز وجل فيها ولا مرة واحدة. ربما كانت ليلة القدر، ونحن لا نشعر. حياة لا طعم لها، سعادة لا مذاق لها. يقول: ولجنا من المعاصي كل باب، وهتكنا منها كل حجاب، تفحيط بالليل وتطعيس بالنهار، وحسبنا أن الأمر دون حساب، إظهار للسرور والسعادة، ضحكات تملأ المكان، ولكن تضع تحت لكن خطوط، في القلب هم وغم لا يعلمه إلا الله، والنفس تحترق بألم وحسرات وهي لا تدري كيف الهرب من هذا الألم وهذا الضيق. افترقنا قبيل الفجر، يجمعنا الليل والسهر والعبث، نلتقي على المعاصي تجمعنا الذنوب، نوم طويل يمتد من الفجر حتى العصر، صيام بلا صلاة وصلاة بلا قلب. ساعة الصيام التي أستيقظ بها قبيل المغرب كأنها أيام، أقطعها بالمكالمات الهاتفية العابثة وبقراءة الصحف والمجلات، أخبار الفنانين والفنانات وغيري يختم القرآن مرات ومرات، وأنا أنتظر موعد أذان المغرب. جاءتني مكالمة بالهاتف من أحد الأصدقاء وصوته متغير، قال: أما علمت أن عبد الرحمن مريض؟ قلت: لا، مساء البارحة كان بصحة وعافية. قال: إنه مريض، أدرك صاحبك. انتهت المكالمة، والأمر بالنسبة لي لا يعني لي شيئا سوى معلومة غير صحيحة. والمؤذن ينفع أذان العشاء إذا بالهاتف ينطلق مرة ثانية. رفعت الصناعة، إنه الشقيق الأكبر لعبد الرحمن. قلت في نفسي: ماذا يريد؟ أكيد سيلومني وسيؤنبني على ما نفعله أنا وعبد الرحمن طوال الليل، أو أن أحدا أخبره بزلة من زلاتنا أو سقطة من سقطاتنا. لكن أتى صوته منهكا مجهدا وعبراته تقطع الحديث. أخبرني بالخبر، قال: مات عبد الرحمن. بهت ولم أصدق، لازال أمامي أراه وصوته يغن في أذني كأني أراه. كيف مات؟ من غير المعقول أنه مات بالأمس ليلة البارحة. افترقنا أنا وإياه وهو فئة من الصحة والعافية. قال أخوه وهو منطلق إلى المنزل ليلة البارحة بسرعته الجنونية: ارتطم بسيارة أخرى، مات هو ومات الذين في السيارة الأخرى، مات هو وقتل الذين في السيارة الأخرى عند أحد التقاطعات، حمل إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة ظهر هذا اليوم. يقول: إذني لا تصدق ما تسمع، لا أزال أراه أمامي، نعم أمامي، بل اليوم موعدنا لنذهب إلى السوق الفلاني، وغدا نوعد ثياب العيد، وغدا نوعدنا حتى نأخذ ثياب العيد. أيقظني أخو عبد الرحمن من غفتي وهز جوانحي وأزال غشاوة على عيني عندما قال: سنصلي عليه الظهر غدا، سنصلي عليه الظهر غدا. أخبر زملائك. انتهى الحديث بيني وبينه، تأكدت أن الأمر جد لا هزل فيه، وأن أيام عبد الرحمن قد انقضت. آمنت بأن الأمر حق وأن الموت حق، وأن موعدنا غدا هناك في المقبرة لا عند الخياط. لقد كان يتمنى أن يلبس ثوب العيد فتركه ولبسنا الكفن الجديد. تسمرت في مكاني، أصبت بتشتت في ذهني وبدوار في رأسي. قررت أن أذهب إلى منزل عبد الرحمن لأستطلع الخبر وأستوضح الفاجعة. عندما ركبت سيارتي فإذا شريط غناء في جهاز التسجيل، هذا الغناء الذي أفسد قلوبنا، هذا الغناء الذي أفسد قلوبنا ورباها على النفاق وجعلها أقصى من الحجارة. أخرجت الشريط فانبعث صوت إمام الحرم من المذياع يعطل المكان بخشوعه وحلاوته. أنصت بكل جوارحي، أرهفت بسمعي كأني لأول مرة أسمع هذا الكلام، كأن الدنيا انقلبت والقيامة قامت والناس تغيرت. أوقفت سيارتي على جانب الطريق أستمع إلى قراءة القرآن من الحرم، وكأني أسمع القرآن لأول مرة في حياتي. عندما بدأ دعاء القنوت كانت دمعتي أسرع من صوت الإمام. رفعت يدي تستقبل تلك الدموع. يا الله، ما أجمل الدعاء، ما أجمل الخضوع والخشوع واللجوء إلى الله. أخذ قلبي يردد صدى تلك الأبرار، وبارقة أمل أقبلت خلف تلك الدموع. أعلنتها توبة صادقة، بدأتها بصحبة طيبة ورفقة صالحة، ودعنا عبد الرحمن في اليوم التالي، وانطلقت أنا في طريق الهداية مع رفقة صالحة. أولئك الذين كرهتهم بالأمس هم أحب الناس إلي اليوم، من تطاولت عليهم بالأمس هم أرفع الناس في عيني اليوم، من استهزأت بهم بالأمس هم أكرم الناس عندي اليوم. كنت على شفا جرف النار، ولكن الله رحمني، مع الرفقة الصالحة هدأت نفسي وأطلت السعادة التي كنت أبحث عنها ولا أعرفها. أصبحت أشعر بانشراح في الصدر وعلى وجهي سكينة ووقار بينتها تلك اللحية الجميلة التي بدأت تنمو وتكبر على وجهي. يا الله، ما أجمل السنة وما أجمل الاتباع. بعد غد فاجأت الخياط وسألته عن ثوبي، سأل عن عبد الرحمن، قلت: عبد الرحمن مات. سأل الخياط عن عبد الرحمن، قلت: عبد الرحمن مات. أعاد الاسم مرة ثم مرة، قلت له: عبد الرحمن مات. بدأ يصف لي عبد الرحمن ويصف لي سيارته وكلامه، قلت: نعم هذا هو، ولكنه مات. وعندما أراني ثوبا بدأت أسترجع الذاكرة، هل حقا مات؟ ثوبي بجوار ثوبه، ومقعدي في السيارة بجوار مقعده، ولكن بقي لي أجل وعمر لعلي أستدرك ما فات، حمدت الله على التوبة والرجوع والأوبة، ولكن بقي لنا إخوة كثير مثل عبد الرحمن، يعيشون في غفلة، لا يزال على أعينهم غشاوة ويعلو قلوبهم ران المعصية. هل نتركهم يموتون كما مات عبد الرحمن؟ عبد الرحمن الذي كان يؤمن أن يلبس ثياب العيد ذهب ولبس الأكفان بدل الثوب الجديد. لا، لن نتركهم. كيف نتركهم وأمامهم قبر ونار وعذاب، كيف نتركهم وأمامهم أمور وأهوال صعاب؟ لن نتركهم وقد هدانا الله، هناك كتاب وشريط وبيننا وبينهم نصيحة صادقة، وبيننا وبينهم نصيحة صادقة. اللهم ارحم عبد الرحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. من لم تعلمه المواعظ أدبته الحوادث. يقول: كنت شابا غافلا بعيدا عن الله، غارقا في لجج المعاصي والآثام، فلما أراد الله لي هداية قدر لي حادثا فعادني إلى رشدي وإلى صوابي. إليكم القصة. في يوم من الأيام، وبعد أن قضينا أياما جميلة في نزهة عائلية في مدينة الدمام، انطلقت بسيارتي عبر الطريق السريع بين الدمام والرياض، ومعي أخواتي الثلاث في مقتبل العمر كالورود والأزهار. وبدل أن أدعو بدعاء السفر المأثور، استفزني الشيطان بصوته وأجلب علي بخيله ورجله، وزين لي سماع له الحديث المحرم لأظل ساهيا غافلا عن الله. لم أكن حينئذ أحرص على سماع إذاعة القرآن أو الأشرطة الإسلامية النافعة للمشايخ والأئمة والعلماء، لأن الحق والباطل لا يجتمعان في مكان واحد، وكما قيل: حب قرآني وحب ألحاني في قلب عبد مؤمن أبدا لا يجتمعان. إحدى أخواتي كانت صالحة مؤمنة، نحسبها والله حسيبها، ذاكرة لله، حافظة لحدوده، طلبت مني أن أسكت صوت الباطل وأن أستمع إلى صوت الحق، ولكن أنى لي أن أستجيب وقد استحوذ علي الشيطان وملك علي جوارحي وفؤادي، فأخذتني العزة بالإثم ورفضت طلبها. وقد شاركني في ذلك أختي الأخريتان، فقد كانتا من الغافلين أيضا والغافلات. كررت أختي المؤمنة طلبها، فازددت عنادا وإصرارا، وأخذنا نستهزئ بها ونسخر منها. قلت لها: إن أعجبك الحال وإلا أنزلتك على قارعة الطريق، إن أعجبك الحال وإلا أنزلتك على قارعة الطريق. فسكتت على مضض، وقد كرهت هذا العمل بقلبها بعد أن أنكرت بلسانها وأدت ما عليها. والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفجأة وبقدر سبق من الله، انفجرت إحدى عجلات السيارة ونحن نسير بسرعة شديدة، انحرفت السيارة عن الطريق وهوت في منحدر جانبي، فأصبحت السيارة رأسا على عقب بعد أن انقلبت عدة مرات. أصبحنا في حال لا يعلمها إلا الله العلي العظيم. اجتمع الناس حول سيارتنا المنكوبة، وقام أهل الخير بإخراجنا من بين الحطام والزجاج المتناثر. ولكن ما الذي حدث؟ لقد خرجنا جميعا سالمين إلا من بعض الإصابات البسيطة، ما عدا أختي الصالحة، أختي الصابرة، أختي الطيبة، لقد أصيبت إصابات بالغة وماتت من حينها. لقد ماتت أختي الحبيبة التي كنا نستهزئ بها، اختارها الله في جواره، وإني لأرجو أن تكون في عداد الشهداء الأبرار. أسأل الله عز وجل أن يرفع منزلتها ويعلي مكانها في جنات النعيم. أما أنا فقد بكيت على نفسي قبل أن أبكي على أختي، وانكشف عني الغطاء فأبصرت حقيقة نفسي وما كنت فيه من الغفلة والضياع. علمت أن الله قد أراد بي خيرا وكتب لي عمرا جديدا لأبدأ حياة جديدة ملؤها الإيمان والعمل الصالح. أما أختي الحبيبة فلا تكاد تغيب عن مخيلتي دائما، أراها في كل حين وأتخيلها وأذرف دموع الحزن والندم. كم وجهت لنا تلك النصائح، وكم دعت لنا تلك الدعوات. لقد كان موتها سببا لاستيقاظي وانتباهي من غفلتي. أتذكر تلك الذنوب والمعاصي وأتساءل في نفسي: هل سيغفر الله لي فأجد الجواب في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه نصيحتي للغافلين، هذه نصيحتي للمدبرين والمعرضين عن الصراط المستقيم. أقول: من لم تعلمه المواعظ أدبت الحوادث. أفيقوا من غفلتكم وخذوا من غيركم العبرة قبل أن تكونوا لغيركم عبرة. والكيس من اعتبر بغيره قبل أن يكون عبرة للآخرين. في ذمة الله، يقول عبد الله في ضحى أحد الأيام: ودرجات الحرارة عالية، انطلقت أنا وزميل لي إلى منطقة بعيدة في مهمة عمل. كان صاحبي يتولى القيادة، وكنت بجانبه بين نائم ويقظان. كنت أنبهه بسرعة محددة كلما تجاوز ذلك. كنا نستمع إلى شريط لأحد المشايخ، وكان يتكلم فيه عن الجنة ونعيمها. وقبل وصولنا إلى تلك المنطقة حدث ما لم يكن على البال ولا على الحسبان. انفجر الإطار الخلفي لسيارتنا من شدة الحرارة، وسبب انفجاره صوتا عاليا مما أربك صاحبي وأفقده السيطرة تماما على السيارة التي أخذت تسير بنا كسفينة بلا ربان تتقاذفها الأمواج. إذ زاد الموقف شدة وسوءا حين اتجهت سيارتنا إلى الطريق المعاكس وأخذت تتجه نحو شاحنة أقبلت علينا بسرعة عظيمة. لم يبقى على الموت إلا لحظات. حينها مرت بخاطري أمور وذكريات، استرجعت شريط الحياة في لحظات. تذكرت أمي التي ودعتها في الصباح على أن أرجع إليها في المساء. قلت في نفسي: كيف سيكون حالها وهي تتلقى الخبر؟ مر بي شريط حياتي الماضية في لحظات. أخذت أردد: بسم الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم هون علينا الموت وسكراته، اللهم هون علينا الموت وسكراته. أغمضت عيني بانتظار الاصطدام وبانتظار الموت، ثم فتحت عيني فإذا بسيارتنا قد مرت من أمام الشاحنة التي لم يكن بيننا وبينها إلا خطوات. سقطت سيارتنا في حفرة على جانب الطريق، وساد السيارة صمت قطعه أصوات الذين اجتمعوا حول سيارتنا. نزلت من السيارة وأنا أردد: الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء. والله ما كان بيننا وبين الموت إلا لحظات. أما صاحبي فلم يستطع النزول من السيارة، وانكب على وجهه باكيا من شدة الموقف، وأنا أهدئ من روعه. وبينما نحن على هذه الحال أقبل علينا شيخان كبيران تزينهما لحى بيضاء وثياب قصيرة. أخذوا يقبلوننا ويهنئوننا ويحمدون الله لنا بالسلامة. ثم قال أحدهم لنا كلمات سأظل أذكرها أبدا ما حييت. قال: كنا خلفكم ورأينا ما حدث لكم، رأينا كيف مالت بكم السيارة يمينا ويسارا، ثم مروركم من أمام الشاحنة ونجاتكم من الموت بأعجوبة. لا أقول، الشيخ الكبير يقول: لا أقول إلا أنكم كنتم في حفظ الله ورعايته، لا أقول إلا إنكم صليتم الفجر في جماعة فأنتم في ذمة الله. قال: لا أقول إلا إنكم صليتم الفجر في جماعة فأنتم في ذمة الله. يقول عبد الله: قلت في نفسي: الحمد لله، الحمد لله، فأنا منذ سنوات طوال وأنا أحافظ على جميع الصلوات في المسجد وصلاة الفجر خاصة. كم أشعر بالأمن والأمان والراحة والإطمئنان، كيف لا وهي حفظ من الله وضمان. سألت صاحبي: أين صليت الفجر اليوم؟ لم يستطع الإجابة. توجه خلف السيارة، توضأ ثم بدأ يصلي. سبحان الله، لم يبقى على صلاة الظهر إلا قليل، وصاحبي لم يصلي الصبح إلى الآن. أي حياة هذا؟ أسألكم بالله كيف سيكون حاله وفارق الحياة في تلك اللحظة وفي ذمة من سيكون. إن صلاة الفجر تشتكي هجرا ومقاطعة من شباب المسلمين وشيبهم ونسائهم وأطفالهم. إنك لتحزن أشد الحزن على حال الأمة وهي تمر في أحلك الظروف وأشد وأشد المواقف، وإلى الآن لم ترجع إلى ربها ولم تراجع حساباتها. لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. أن التفت للإسلام في بلد وجدته كالطير مقصوفا جناحه. قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا رب عفوك، يا رب عفوك، لا تأخذ بذلتنا وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، لما تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، لما وصلنا إلى الشاطئ عطيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا، لأن الحافظ الله. أبشر يا من حافظت على صلاة الفجر وباقي الصلوات، فأنت في ذمة الله، أنت في ذمة الله حين تغدو وحين تروح. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. قال أهل العلم: في ذمة الله يعني في حب الله ورعايته. قالوا: يعني إذا مات من يومه دخل الجنة، يعني إذا مات من يومه دخل الجنة. أما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، البردان الصبح والعصر. أبشر يا مصلي الفجر وباقي الصلوات في المسجد، أبشر بالنور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ قال سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أما الذين تخلفوا فاعلم، بارك الله فيك، إن من أعظم صفات المنافقين النوم والتخلف عن الصلوات، وصلاة الفجر خاصة، وصلاة الفجر خاصة. اسمع بارك الله فيك وأبشر يا مصلي الفجر، جاء في الحديث المتفق عليه، اسمع وتدبر وتأمل وقل: لا إله إلا الله، أين نحن من هذا الأجر العظيم؟ من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. اسمع الثمن إذا أردت أن ترى وجه الكريم، اسمع الثمن إذا أردت أن ترى وجه الحي القيوم. إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته. الثمن: صل الفجر مع الجماعة وصل باقي الصلوات مع المسلمين، صلي صلاة الفجر مع الجماعة وانتظر في صفوف المصلين. قال الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربهم ناظرة. اسمع بارك الله فيك. فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم: سلام عليكم. يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم. يقول: صلوني ما اشتهيتم، فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم. فيا بائعا هذا بضخص معجل، كأنك لا تدري بلا سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وإليك يا من آثرت نومك على طاعة ربك أرسل إليك رسالة. أترضى أن تتصف بصفات المنافقين؟ قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رواه أحمد. قال الله عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أترضى أن تكون منهم؟ أترضى أن تكون من هؤلاء؟ أترضى أيها المتخلف عن الصلوات أن تكون مثل هذا؟ سئل صلى الله عليه وسلم عن رجل نام عن الصلاة المكتوبة، نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، قال: بأبيه وأمي ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. أترضى أن يكون حالك هكذا في كل يوم؟ إذا استيقظت وقد فاتتك الصلاة وقد صلى المصلون وأشرقت الشمس وكنت مع المتخلفين وقد بال الشيطان على أذنيك، فاغسل أذنيك سبعا، ستا بالماء وواحدة بالتراب، ستا بالماء وواحدة بالتراب. اسمع بارك الله فيك هذا الوعيد الشديد لمن ينام ولمن تنام عن صلاة الفجر أو صلاة العصر أو أي صلاة. من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي: انطلق انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وفي رواية ملقى على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة فيسلق رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يعود رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: أو حسب أنه كان يقول إذا فيه لغط وأصوات؟ قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا علت أصواتهم طاحوا من الألم. قال قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا بذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي إلى ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيصغر فاه يفتح فمه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه صغر له فاه فألقمه حجرا. قلت سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق انطلق. في آخر الحديث اسمع يا صاحب القلب اسمعي رأك الله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يفلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يطلق رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، وكذلك المرأة التي تفعل مثل ذلك العمل. أما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور فهم الزنات والزواني والعياذ بالله. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في نهر من الدم ويلقم بالحجر فإنه آكل الربا، كفانا الله بحلاله عن حرامه. فاتق الله، اتق الله يا من تنام عن الصلوات، اتق الله يا من تعاقر الزنا والمومسات، اتق الله يا من تأكل الأموال الربوية. يا أيها الله على أعلى وجل اتق الله الذي عز وجل قال سبحانه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إلى متى الغفلة؟ إلى متى هذا الضياع؟ فيا تاهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قريب ستندم. أفق قدم الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفطم. وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض ماذا أجبتم؟ به رسلي لما أتوكم فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. وينصب ذاك الجسر فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم. ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم. فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم. آخر الكلام. المنتقى الجنة. خرج رجل من الصالحين ومعه زوجته، كانت صائمة صائمة ولية من أولياء الله نحسبها والله حسيبها. خرجوا يريدون العمرة، وهكذا الأسفار، إما أسفار طاعة أو أسفار معصية. خرجوا شوقا لله واستجابة لأوامر الله. الغريب كأنها ألقي في روعها أنها لن ترجع. الغريب كأنها ألقي في روعها أنها لن ترجع، فودعت أهلها وقبلت أطفالها وهي تبكي، كتبت وصيتها ثم ذهبت. وصلوا إلى مكة، طافوا وسعوا وقصروا ودعوا وتضرعوا وسألوا الله خير الدنيا وخير الآخرة. في طريق العودة كانت على موعد مع ملك الموت، انفجر الإطار، انقلبت السيارة، خرجت عن مسارها، أصيبت المرأة في رأسها. خرج زوجها الذي لم يصب ووقف عليها وهي في سكرات الموت تقول لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما رأت زوجها تبسمت وقالت له بلغ أهلي السلام وقل لهم الملتقى الجنة. بلغ أهلي السلام وقل لهم الملتقى الجنة. ثم صابت روحها إلى بارها. ثم صابت روحها إلى بارها. الكل سيموت. الكل سيموت. لكن على أي حال قدر الله ماضي. قدر الله ماضي على الصغير والكبير. لكن على أي حال الأعمال بالخواتيم. ويختم للمرء على ما شاء عليه، على ما عاش عليه. إن عاش على طاعه يموت على طاعه ويشتر على طاعه، والعكس بالعكس. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. التقينا أنا وإياكم هنا وسنفترق، وكل منا ينتظر مليته، منا من سيموت في أرض، ومنا من سيموت في بحر، ومنا من سيموت في سماء. ولكن على أي حال سيكون البداع، وأين سيكون الملتقى؟ ولكن على أي حال سيكون الوداع، وأين سيكون الملتقى؟ أسأل الله أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم. أخيرا، ما حكم مخالفة أنظمة المرور؟ وضعت أنظمة المرور لضبط أعمال الناس وتحركاتهم ومنع الفوضى، وحتى يكون المجتمع آمنا ومستقرا لا بد لكل فرد في المجتمع أن يعرف ما له وما عليه، خاصة في هذا الزمان الذي ضعف فيه الواجع الديني عند كثير من الناس فلا يردعهم إلا النظام والعقوبات. هذا ما أفتى به علماؤنا الكرام. يقول ابن باز رحمه الله: لا يجوز لأي مسلم أن يخالف أنظمة الدولة في شأن المرور لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره. والدولة وفقها الله إنما وضعت ذلك حرصا منها على مصلحة الجميع ورفع الضرر عن المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يخالف ذلك، وللمسؤولين عقوبة من فعل ذلك بما يردعه وأمثاله، لأن الله سبحانه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وصية أخرى: التزم بحزام الأمان. لماذا الكسل؟ لماذا لا نستطيع أن نجر حزام الأمان والقضية لا تستغرق إلا ثواني؟ كم أنقذ وكم كان سببا في نجاة كثير. من منا يضمن أن لا يأتي قضاء الله وقدر في أي مكان؟ اعقلها وتوكل. ومن التوكل بذل الأسباب. حقيقة التوكل بذل الأسباب مع اعتماد القلب على الله. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه أن يجعلنا نعرف استخدام كل ما أنعم به علينا، وألا نستخدم نعمه في معاصيه. اللهم من قاد السيارة بأمن وأمان ومراعاة للآخرين فاحفظ له سيارته يا رب العالمين، ومن قادها بتهور فرده إلى الحق يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا بحفظك في الغدوة والروحة يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمره للحكم بكتابك وسنة نبيك، واجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم ارزقهم بطانة صالحة تعينهم على الخير إذا فعلوه، وتذكرهم به إذا نسوه. اللهم احفظ الشباب والشيب، واحفظ النساء والأطفال يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. انصر من نصرهم واخذ المنخذ لهم، صن اعراضهم واحقن دماءهم وفك اسرانا واسراهم يا رب العالمين. اللهم اثبت عدوك وعدوهم انهم لا يعجزونك ولا يخطرون عليك، يا عليم يا خبير يا قوي يا عزيز، عليك توكلنا اليك انبنا واليك المصير. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.